الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، عنوان حلقة هذا اللقاء المبارك الحمية، وهي مفردة وردت في كلام الله عز وجل في سورة الفتح. قال ربنا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه: إذ جعل في قلوب الذين كفروا الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. العرب في جاهليتها كانت الأنفة عندهم بلغت ذروة كبرى. وقبل أن نأتي على تفسير الآية، نأتي لخبر من أخبارهم في الجاهلية حتى بعد ذلك تفقه إن شاء الله تعالى مراد الله من كلامه. يقولون إن رجلا من بني العنبر من بني تميم جاء قوم من بني شيبان فغاروا عليه وأخذوا قطيعا من إبله، فنادى قومه مستغيثا، لكن قومه لم يجيبوه، فلجأ إلى آخرين يقال لهم بنو مازن، فاستغاث بهم فأجابوه، فداهموا خصمه وأخذوا منهم أضعاف ما أخذوا وأعطوها ذلكم الرجل. فقال الرجل يتحدث عن هذه الواقعة، قال: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان، قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم، طاروا إليه زرافات وركبان، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان، لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. ثم أخذ يتكلم عن ضعف قومه وعن سطوة بني مازن الذين استغاث بهم. ظاهر هذا؟ المقصود من هذا أنهم كانوا يحبون أن يظلم الرجل أكثر مما يظلم، أكثر مما يظلم. هو يقول: قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم، طاروا إليه زرافات وركبان أو وحدانا، لا يسألون أخاهم، لا يطلبون دليلا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. يكفيك أن تستغيث بهم، ليسوا في حاجة لأن تدلل على أنك قد ظلمت وأخذ منك. هذه الأنفة بقيت في قريش. النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية إلى مكة لا يريد إلا العمرة، فردته قريش، ومر معنا هذا في دروس عدة، لكن نحن الآن نتكلم عن الآية. ربنا يقول: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، أي حمية؟ حمية الجاهلية. وهذا يدل على أن الحمية يمكن أن تكون محمودة، يمكن أن تكون محمودة. إذا كان الإنسان يغار على محارمه، يغار على عرضه، يغار على دين الله وهو أولى وأحرى، فهذا أمر محمود. لكن إذا كانت الحمية حمية جاهلية يدفع الإنسان الغضب فيها، يدفع الإنسان غضبه على عنقه أو على وطنه ولو كان باطلا، أو على أسرته أو ما شابه ذلك، فهذا غير محمود. المؤمن ينتصر للحق، ينتصر للحق. والناس ابتلوا في زماننا هذا بعصبية مذمومة، وهذه العصبية المذمومة عبر التاريخ نشأت حتى عند الفقهاء. فلما ظهر الفقه بمدارسه الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، ظهر التعصب المذهبي، وظهرت الحمية التي ذمها الله عز وجل في القرآن. فالله عز وجل يقول هنا: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. هذه الأنفة فسرت كما في حديث المسور بن مخرمة عند البخاري وغيره، أنها فسرت بثلاثة أمور. بكم؟ بثلاثة. أنفتهم أن يعترفوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، والثاني أنفتهم أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، والثالث أنهم حالوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يطوف بالبيت، أي بين العمرة. هذه الثلاثة دل عليها حديث البخاري كما قلت من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه وأربعة. والأولى تفسير الحمية هنا بهذه الثلاث للنص الصريح فيها، لكن لا يمنع أن الإنسان يستطرد ويقول تلك أنبة جاهلية كانت في قريش يقولون بالأمس قتل آباءنا في بدر واليوم يريد أن يدخل مكة علينا يعتمر ونحن نراه والله لا يكون هذا أبدا. دفعهم على ذلك الحمية الجاهلية. لكن انظروا الآن عندما ابتليت قريش بالحمية الجاهلية كيف كان موقف رسول الهدى ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. قال رب العالمين فأنزل الله سكينته على من؟ على رسوله وعلى المؤمنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقابلهم بالحمية الجاهلية التي كانوا عليها. وحتى مر معنا كثيرا أنه صلى الله عليه وسلم لما خلأت القصواء ناقته قال والله لا يسألونني خطة يعظمون بها حرمات البيت إلا أعطيتهم إياها. فعاد صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل عليه قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والمقصود أيها المبارك أن الإنسان يبتلى أحيانا برجل أو بامرأة، والرجال يقابلون الرجال والنساء يقابلون النساء، بمن تملكت العصبية والعرقية دمه سيطرت عليه يدافع عنها ويذود عنها ويرفع بها شعاره ودثاره. لا يبالي العاقل بمثل هذا ولا يلتفت إليه، وليعلم أن تلك العصبية الجاهلية ذمها الله وذمها رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفتخر بجده إلا أمام الكفار، لم يفتخر بجده إلا أمام الكفار. يوم حنين قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أما وهو في مجتمع المدينة صلوات الله وسلامه عليه فقد كان يعود مرضاهم ويجلس مع المساكين ويطعم الفقراء ويجيب الدعوة ولا يرد دعوة أحد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المؤمن الحق الذي يعرف ما له وما عليه. ليس حرجا على الإنسان أن يكون له نوع مما يقوم به نحو أسرته، نحو أهله، نحو وطنه، نحو أرضه، نحو جيرانه، هذا حق. لكن لا يكون على باطل تركبه، لا يكون على باطل تركبه أو على حق تدفعه من أجل ولاء لغير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه أمور ابتليت بها الأمة، حتى دخلت الحمية اليوم في أمور لا تسمن ولا تغني من جوع. ظهر ما يعرف ببعض الأنشطة المعروفة التي هذا مسجد مقامه جليل، لا يستطيع الإنسان أن يقول فيه كل شيء ولو كان حقا، لكن بعض الطرائق المعروفة الآن بلغت أوجا عظيما، هي في أصلها لتوها تخلص من كونها مباحة، فإذا بالناس يتحزبون عليها ويتقتلون من أجلها ويذم بعضهم بعضا ويختلف الرجال وتختلف الأسر والعوائل في أمور ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. قد تليق بالشاب، قد تليق بالفتى، قد تليق بالكهل شيئا ما، لكنها لا تليق بكل أحد. ولا ينبغي لمجتمع مسلم أن يركب الصعب والذلول من أجلها. قال ربنا عز وجل فأنزل الله سكينته عليه وعلى رسوله، وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. واختلف العلماء في المراد بكلمة التقوى، وجمهور أهل العلم على أن المراد بها لا إله إلا الله، وهذا أرجح. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وهذه تزكية للرعيل الأمثل والجيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ربنا جل ذكره يقول في كتابه وكانوا أحق بها وأهلها، أي هم أهل لأن يحملوا هذه الكلمة العظيمة وينشرها في الناس. قال ربنا وكان الله بكل شيء عليما. مر معنا في الكلم في ثنايا الحديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه وأرضاه. المسور صحابي جليل، المشهور أنه ولد بعد الهجرة، وأنه هاجر عام الفتح، وعام الفتح كان عام 8 من الهجرة، ودخل المدينة غلاما أيفع سنه 6 سنوات، لكنه كان غلاما معلما يحب أن يقترن بالكبار، وقد قال عن نفسه تعلمت الورع من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والكل يعلم منزلة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في الورع وفي غيره، لكن هو يقول في الورع. دخل الكوفة فرأى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في منزل له بابان، وهو يعطي الناس، وهو ماذا؟ يعطي الناس، فمن يعطيهم يدخلون من باب، ثم أين يخرجون؟ من الباب الآخر. وكان علي يصنع هذا ولا يكتب. معنى لا يكتب يعني من يعطيهم علي لا يكتب عليهم أن فلان ابن فلان أخذ حقه. فلما رأى علي وهو يعطي الناس قائم بالأمر بنفسه المسور مقبل، وكان علي يحبه لكمال عقله رغم صغر سنه، فقال له أبياتا علي يقول بيتا للمسور يبين له جميل الصنيع الذي هو فيه. لكن أحيانا قد تكون أنت على حق فيدلك من هو أقل منك ولا يعيبك على ما هو الصواب. قال علي رضي الله عنه وارضاه: هذا جناه وكل جنى خياره فيه، بيت بهذا النحو. فقال: يا أمير المؤمنين، لكن الناس يرجعون. قال علي: أو قد فعلوا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. فأمر بالكتابة. المعنى أن علي رضي الله عنه أرضاه كان غالب ظنه أن الناس وقد رأوا أمير المؤمنين قريبا منهم يعطيهم وبيده ولا يبخل ولا يبقي لهم في مال بيت مال المسلمين شيء، أن من أخذ منهم يكتفي وماذا ويذهب. فلباه المسور بن مخرم رضي الله عنه أرضاه أن الناس، أنت ماكث في بيت في دار في منزل لها بابان، هم إذا خرجوا يعودون مرة أخرى ويأخذ الرجل منهم مرة ومرتين وثلاث، ولا يعقل أن علي رضي الله عنه أرضاه يعلم هذا ثم يبقيه. فلما تيقن من المسور أن هذا يقع فيه الناس أمر بالكتابة. ما الذي تستنبطه؟ لا يمكن أن يوجد مجتمع مثالي الناس كلهم فيه على درجة واحدة، هذا محال. هذا وقع في الصدر الأول في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فما بالك في الأزمنة التي جاءت بعده. فالذي يريد أن يحدث الناس، أن يسوسهم، أن يصلي بهم، أن يخطب على منابرهم، أن يتقدم في محاربهم، فليعلم أن الناس فيهم كل أحد، كل ذلك كائن واقع. لكن أن تريد من الناس أن يكونوا جميعا مثاليين كأنك تخاطب عالم الملائكة، فهذا لا يمكن له أن ينفع الناس بشيء، لأنه يروم شيئا لا يمكن أن يقع. مر معكم ومر معنا في دروس سبقت حديث ذي اليدين رضي الله عنه وأرضاه، الذي لما سهى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وصلى الظهر ركعتين، جاء في الحديث وهو في البخاري: فخرج السرعان من المسجد يقولون: قصرت الصلاة قصرت الصلاة. إذن في زمن النبوة، في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوجد من يصلي وراء رسول الله وهو أشرف الخلق، ومع ذلك منذ أن يسلم رسول الله ينصرف من المسجد. فأحيانا بعض الناس إذا رأى يريد مسجدا لا يقع فيه أحد من هؤلاء، يريد مسجدا كل من فيه يمكث من بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس. هذا لم يقع في الزمن الأول في الزمن المزكى حتى يقع في الزمن الذي بعده. لكن يوجد ولله الحمد في الأمة، صحيح أن الأمر كما قال ربنا: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. لكن الإنسان إذا كان مطلعا على السيرة، مطلعا على الآيات، مطلعا على القرآن، يعلم أحوال الناس، فإن ذلك يعينه كيف يوجه خطابه للناس. شرع الله عز وجل للأئمة أن يتقدموا للناس في الصلاة، وما الذي قدمهم؟ القرآن. فيصبح الرجل إماما بما في جوفه من القرآن، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. لكن الإمام إذا فرغ من صلاته ماذا يقول؟ يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام. ثم ماذا يصنع؟ يقبل بوجهه على الناس، يقبل بوجهه على الناس. لماذا يقبل وجهه على الناس؟ ما الذي خوله أن يتقدم؟ كونه إماما، كونه إماما في الصلاة. فلما فرغت الصلاة السبب الذي من أجله تقدم ماذا؟ انتهى، فيعود إلى ما كان عليه، ويعود على ما كان عليه. إذا من أخطاء بعض الأئمة أنه أحيانا إذا سلم يبقى معطيا ظهره للناس أطول من ذلك. هذا المأموم لا يشرع في حقه أن يخرج من الصلاة قبل أن يلتفت ماذا؟ قبل أن يلتفت إمامه. إذ لم يلتفت الإمام لا يحق للمأموم أن يخرج. فإذا خرج إذا التفت الإمام إلى الناس بوجهه بدأ المسوغ للناس لمن أراد أن يخرج أن يخرج. ويبقى الأمر هذا إلا في حالة واحدة، هذا إذا كان الإمام مسافرا يقصر الصلاة والذين خلفه متمون، لأنه لو أقبل عليهم بوجهه يصبح كأنهم يصلون له، واضح؟ لو أقبل عليهم بوجهه سيصبح كأنهم يصلون له، لكن لما يبقى ظهره يصبح كأنه شيء يصلون إليه. ظاهر هذا، نحن خرجنا عن التفسير لكن كما قلت نحن نستطرد كثيرا. المراد في حديث المسور بن مخرمة في قضية علي رضي الله عنه وأرضاه، وأن علي رضي الله عنه وأرضاه أحسن إلى الناس، لكن الناس لم يتقبلوا ذلك الإحسان. لذلك قال الفقهاء، قال المنظرون، قال مفكر الإسلام، إن الناس يحدث لهم من العقوبات بمقدار ما يحدثون من المعاصي، واضح؟ يعني أن الأصل ألا تحدث ماذا؟ ألا تحدث عقوبة. فإذا وقع من الناس خطأ أحدث عقوبة على قدر الخطأ، على قدر الخطأ. وهذا من القرآن، هذا من ماذا؟ من القرآن. الله عز وجل قال عن نبيه لوط، قال عنه لما دخل عليه قومه قال يا ليت لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره، قال فما بعث الله نبيا بعده، بعد من؟ بعد لوط، إلا في منعة من قومه، إلا في منعة من قومه. ما المعنى؟ قد يأتي إنسان ويقول لماذا رب العزة من أول الأمر ما بعث لوطا في منعة من قومه؟ قلنا القاعدة تقول إن الناس لا يحدث لهم من العقوبة إلا بمقدار ما يحدثون من المعصية، من الذنب، من الخطأ. لا تستبق، دع الأمور تمضي ما دامت تمضي. فإن أحدث الناس خطأ أن أحدث عقوبة على قدر ذلك الخطأ، فإن زاد الناس ماذا تفعل أنت؟ زد، هذا به يساس الناس. أما أن يحدث الإنسان ابتداء عقوبات هذا لا يحسن ولا ينبغي وليس مستحسنا في سياسة الناس. قال الله عز وجل إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. الجاهلية تطلق ويراد بها ما كان قبل الإسلام، وقد كان قبل الإسلام ثلاثة نفر على يقين أن دين قريش والعرب ليس الحق، وهؤلاء الثلاثة قس ابن ساعدة الإيادي، وزيد ابن نفيل، وورقة ابن نوفل. اثنان منهما ماتا قبل أن تشرق شمس نبوته صلى الله عليه وسلم، وورقة ابن نوفل أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما زيد بن نفيل فأكرمه الله في من؟ في ابنه سعيد أحد العشر المبشرين، أحد العشر المبشرين وهو راوي الحديث. وأما قس فهو صاحب الخطبة الشهيرة لما رأيت مصادرا لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها تمضي الأصاغر والأكابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. وأما ورقة بن نوفل فقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلمته الشهيرة يا ليتني أكون جذعا عندما يخرجك قومك، قال أو مخرجي هم؟ قال لم يأتي أحد بمثل ما أوتيت به إلا عودي. قال بعض العلماء، هذه عاد خذوها مني بأناه يعني لا تعجلون علي، قال بعض العلماء إن ورقة بن نوفل أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، والذين قالوا إن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه صديق الأمة أول من أسلم من الرجال، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما عرض الإسلام على عندما خاطب ورقة لم يكن يعرض عليه الإسلام، كان نبيا، لأنه لما نزل من الجبل وجاء إلى زوجته خديجة رضي الله عنها وارضاه أخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل فعرض عليه الإسلام. هنا إلى الآن الرسول لم يلقى من؟ لم يلقى أبا بكر، لم يعرض الإسلام على أبا بكر، على أبي بكر. فقال بعض العلماء لو قال قائل إن أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هو ورقة لكان حقا، لكان حقا، لكن قطعا لا ورقة ولا الأمة يعدل إيمانها وإيمان أبي بكر. واضح الآن؟ والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.